الإكرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذو الهليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك حتى فمهله من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهلون أهل المدينة من ذي الهليفة، يهل أهل المدينة من ذي الهليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. زاد أحمد في رواية: وقاس ذات عرق بقرن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه أبواب مواقيت الإحرام وصفته، يعني صفة الإحرام، وأحكامه، يعني أحكام الإحرام. قال: باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. كان الكلام فيما تقدم عن الحج والعمرة ووجوبهما وفضلهما، وذكر أشياء متعلقة بالاستطاعة، كالمحرم بالنسبة للمرأة، والحج عن المعضوب، وتفاصيل سبقت. وهناك أمور، أبواب أو بابان أو ثلاثة، لم نتطرق لهما، أولا لضيق الوقت، والأمر الثاني لأن أحكامهما تعلم مما سبق ومما سيأتي، ولأن الحاجة إليهما ليست شديدة، ولكن يعلم حكمها أو بعض أحكامها مما سبق ومما سيأتي فيما يتعلق بحج الصبي وحج العبد كذلك. وهكذا مستقبلا قد أيضا نتجاوز بعض الأبواب نظرا لضيق الوقت، ونتخير ما به يحصل إن شاء الله شمول جميع الأحكام المحتاج إليها. أما التفاصيل، تفاصيل الأبواب، فهذه إن شاء الله حينما نبلغها في درسنا المعتاد إن شاء الله. لكن هذه الدروس دروس موسمية، نحرص فيها أن نذكر ما يهم الحاج والمستمع فيما يتعلق بالأحكام، أحكام الحج التي يحتاجها الحاج في تطبيقاته. أما فيما يتعلق ببعض المسائل العلمية والدقائق، فهذه إن شاء الله نتركها لحين بلوغها في الدرس المعتاد بإذن الله. قال: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. فهذا الكلام على المواقيت. المواقيت مأخوذة من الوقت ومن التوقيت، ووقت الشيء يعني جعل له وقتا، والأصل فيه أنه متعلق بالزمان، وقته مثلا إما أن يكون بين وقته، وإما أن يكون جعل له مدة محدودة، وهذه الوقت. ولكنه أيضا نقل إلى المواضع المكانية. الأصل في الوقت والتوقيت أنه متعلق بالزمن، ولكنه نقل أيضا إلى الأشياء المكانية. ووقت كما قلنا بمعنى جعل للشيء وقتا، أو جعل له وقتا معينا. وقد تأتي وقت بمعنى أوجب، كما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا. ولهذا في قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، بمعنى جعلها لهم ميقاتا، أو بمعنى أوجب الإحرام منها. وقلنا إن الأصل في التوقيت هو للزمان، ولكنه تسومح فيه أو استعير فصار يستخدم في المكان. ولهذا المواقيت، مواقيت الحج نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية للحج فهي أشهر الحج، فهي أشهر الحج، ومعلوم أن الحج لا يصح إلا في أشهره، بينما العمرة لا وقت لها، كل السنة وقت للعمرة. أما الحج فمواقيته الزمانية هي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج كما هو رأي الإمام مالك رحمه الله. وأغلب الكلام سيكون عن المواقيت المكانية. وهذه المواقيت أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محيطة بالحرم أشبه ما تكون بحما لحرم الله عز وجل. فمعلوم أن حرم الله حقه التعظيم والتكريم وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ومن عظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويمكن أن يقال إن الكعبة حماها هو المسجد، والمسجد حماه هو مكة أو الحرم، حدود الحرم، والحرم حماه المواقيت. هذه كلها دوائر تتسع على النحو الذي ذكر. الكعبة معلوم أنها شعيرة وأنها معظمة، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالكعبة حماها المسجد الحرام، والمسجد الحرام حماه مكة، ومكة حماها حدود المواقيت. وهذه المواقيت توقيفية، على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تحديدها وبيان مواقعها، فوقت لأهل المدينة كذا، ولأهل الشام كذا، ولأهل العراق كذا، ولأهل اليمن كذا، ولأهل نجد كذا. وهي مناطق محيطة بها الحرم، ويختلف بعدها عن الحرم اختلافا بينا. فأبعد المواقيت ذو الحليفة، يبعد عن مكة بسير الإبل مسافة حوالي 10 أيام، يعني 10 مراحل. ومن أقربها يلملم وقرن المنازل، فإنها تبعد عن مكة في حدود مرحلتين، يعني 2 يومين تقريبا، وما يقارب حوالي 100 كيلو بالحساب المعاصر. قال عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت بمعنى جعل له وقتا أو جعله ميقاتا، وقلنا إنه هنا يراد به الميقات المكاني ولا صفيه، كما قلنا أنه مستعمل للزمان ولكنه نقل استعارة فجعل للمكان. وقت بمعنى حدد، وقت بمعنى حدد أو جعله وقتا، وقد تكون وقت بمعنى فرض. إذا لاحظنا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. ذو الحليفة منطقة قريبة من المدينة المنورة على ساكنها عبر الصلاة والتسليم، تبعد عن المدينة حوالي 6 أميال، وهي منطقة معروفة، وهي المعروفة الآن بأبيار علي، المعروفة الآن بأبيار علي. وسميت ذا الحليفة، الحليفة تصغير حلفة، والحلفة نوع من الشجر، نوع من الشجر معروف باسمه حتى الآن يسمى الحلفة، تسهل العام وتترك الهاء يسمونها حلفة، وهي الحلفة وتصغيرها حليفة. فهو اسم لشجر هناك وسمي به المكان، واندثر الاسم تقريبا وصار الناس يعرفونها الآن بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة، كما قلنا تبعد 10 مراحل أو 10 أيام، ويقارب أكثر من 400 كيلو كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لعمرته لحجه حجة الوداع، حينما أراد الحج وأعلم الناس مشى من المدينة، فلما وصل ذا الحليفة أحرم عند مسجد يسمى كان يسمى مسجد الشجرة، صلى ثم أحرم هناك. وبئر علي أو أبيار علي يذكر الناس حوله قصص لا أصل لها، ويقال إنه بئر كان فيه جن وأن علي رضي الله عنه قاتل الجن هناك، وهذا كله لا أصل له، لكن الاسم لا زال موجودا سمى بئر علي أو بئر علي. قال ولأهل الشام الجحفة. فإذا الحليفة الحليفة هو لأهل المدينة، يعني من جاء من المدينة منها أو من أهلها أو من غير أهلها، إذا مر بالمدينة وأراد أن يحرم فإنه يحرم من أبيار علي، يعني ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. الجحفة هذه منطقة أيضا تبعد عن مكة حوالي 6 مراحل أو 5 مراحل، يعني حوالي 200 كيلو، معروفة. وسميت الجحفة لأنها منطقة جحفها السيل، جحفها السيل وسميت الجحفة، ولكنها اندثرت واستبدلها الناس بمنطقة أبعد منها قليلا، وهي رابغ، منطقة رابغ قريبة من منطقة الجحفة، ورابغ مدينة معروفة الآن وكبيرة، وهي على البحر، تقع على البحر، بحر الأحمر، قريبة من الجحفة، لكن الآن بدأت تعمر الجحفة، وضع لها مد لها خط معبد جديد وعليها لوحات، وبدأ يتجه الناس إليها، وعندها غدير خم. غدير خم هو في منطقة الجحفة، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه هناك، وفي غدير خم هو في الجحفة، وهي موجودة وحتى على الخط العام عليها لوحة إرشادية تشير إليها وتدل عليها، ولكن لما اندثرت في الزمن الماضي استبدلها الناس بمنطقة أبعد منها التي هي رابغ، لكن الآن موجودة. فالإنسان إذا أحرم من رابغ باعتباره منطقة هي أبعد قليلا، أو ذهب إلى الجحفة وهي معروفة الآن ولا خط كما قلنا، فمن أي المكانين أحرم فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. فالجحفة هي ميقات لأهل الشام، المراد بالشام المنطقة الشمالية كتبوك مثلا، والشام والأردن سوريا فلسطين وتركيا وكل المناطق التي تأتي من جهة الشام، وكذلك أيضا على مصر وشمال أفريقيا، أيضا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب موريتانيا، كل مناطق شمال أفريقيا، وحتى أيضا شاد مثلا المناطق التي تميل جنوبا إلى حد ما، كل تلك المناطق التي تمر بالجحفة فإنه ميقات لها. فلأهل الشام ومصر، والمراد بمصر كل ما كان من جهات مصر من شمال أفريقيا كله، والمراد بالشام كل ما كان شمال تلك المنطقة كالأردن كما قلنا وفلسطين وسوريا ولبنان وتركيا، وما كان يأتي أيضا عن طريق تركيا كشرق أوروبا وحتى غرب أوروبا، كل مناطق تلك كلها تأتي من تلك الجهات وتمر بالجحفة فتحرم من الجحفة. لكن كثير من الناس أو بعض الناس يفضل أن يذهب إلى المدينة أولا قبل أن يأتي إلى مكة، فإذا ذهب إلى المدينة فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة فيحرم من أبيار علي من الحليفة. قال ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل هو جبل معروف، والآن يسميه الناس السيل الكبير، يسميه الناس السيل الكبير، وهو يبعد عن مكة مرحلتين يعني يومين، يعني حوالي كما قلنا 100 كيلو، وهو منطقة معروفة. وقرن هذا جبل مطل على الوادي، جبل مطل على واد حوله، وهو الذي الآن يسمى السيل، ويسمى السيل لأنه فيه ماء وأحيانا يكون فيه غيول، يعني ما يظهر على وجه الأرض، وهو منطقة معروفة ومحل إحرام معروف. وهو لأهل نجد، والمراد بأهل نجد كل ما كان من جهة المشرق كالأحساء والخليج والباكستان وما وراء ذلك، وكل هذه محسوبة من تلك الجهات. النبي صلى الله عليه وسلم سمى، والمراد به الجهة، ولهذا سيأتي في موضوع العراق على اعتبار أنها منطقة بين الشام ونجد أو بين المدينة ونجد بالنسبة للمر، فقالوا إنه جور عن طريقنا كما سيأتي. فالمراد بنجد كل ما كان من جهة المشرق. وقرن المنازل أيضا يسمى قرن الثعالب، وهو قرن بإسكان الراء وليس بفتح قرن، هذا خطأ وإن كان ذكره بعض أهل اللغة، ولكن الصحيح أنه قرن بإسكان الراء، ويقال قرن المنازل ويقال قرن الثعالب، وهو ميقات لأهل النجد ولأهل الطائف أيضا إذا جاء من تلك الجهات، ويتبع على الطائف كذلك المناطق الأخرى الذين يأتون عن طريق الجبل غامد وزهران إذا جاءوا عن ذلك الطريق. أما إذا جاءوا عن وادي عن طريق الهدى طريق وادي محرم فيحرمون من وادي محرم، وهو أيضا ميقات معروف، وهو امتداد لقرن المنازل أو للوادي الذي يطل عليه ذلك الجبل الذي هو قرن. ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. المراد بأهل اليمن كل ما كان جنوبا، فإنه يسمى يمن، كما أن الشام كل ما كان شمالا فيسمى شاما، ولهذا سمي الركن الشامي من أركان الكعبة المشرفة، والركن اليماني لأنه بجهة اليمن، الركن اليماني جهة اليمن، والركن الشامي جهة الشام، وكذلك أيضا الركن العراقي. فإذا أركان الكعبة على هذا الترتيب: الحجر الأسود هذا معروف، ثم يليه الركن العراقي، ثم يليه الركن الشامي، ثم يليه الركن اليماني. فالركن اليماني لأنه جهة اليمن، والركن الشامي لأنه جهة الشام، والركن العراقي لأنه جهة العراق. أما الحجر الأسود فمتميز باسمه بالحجر الذي فيه. قال: ولأهل اليمن يلملم. يلملم أيضا مكان معروف، يبعد عن مكة مرحلتين كذلك، يعني مسافة يومين، يعني قريب من 100 كيلو، ويسمى يلملم وألملم. وذكر بعضهم يرمرم أيضا بالراء، وهو واد أيضا معروف، ولكنه اندثر الآن واستبدله الناس بالسعدية. استبدله الناس الآن منطقة تسمى السعدية، وهي أبعد قليلا عن الميقات الأصلي، ويستعمل بعيد احتياطا. والسعدية منطقة معروفة الآن، ويحرم منها كل من جاء من اليمن عن طريق الساحل، يعني عن طريق تهامة. تعرفون أن جهة اليمن في خطان، خط أو طريقان، طريق على جهة الحجاز أبها ومنطقة الجبل كله في ديار خثعم ودوس وغامد وزهران، هذا كله من الجبل، وطريق تهامة طريق الساحلي، ويمر به من يأتي من تهامة كجيزان والليث وغيرها في مناطق معروفة. فالذي يأتي عن طريق الساحل عن طريق تهامة يمر به السعدية، يعني يلملم. والذي يتم طريق الجبل غالبا يمر، إما أن يمر بقرن المنازل أو أن يمر بوادي محرم، فأي ميقات يمر عليه فإنه يحرم منه. فلأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت وبين أسماءها وأماكنها قال: هن لهن، يعني هذه لهن، المفروض أن يقال هن لهم، يعني هم لأهلها، لكنه قال لهن مشاكلة، وإلا المفروض يقال هن لهم، يعني لأهل هذه المواقيت. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، على معنى أن الشامي إذا مر بالمدينة فإنه يحرم من الحليفة، والمدني إذا خرج من المدينة ثم ذهب إلى جهة الشمال ثم جاء عن طريق رابغ فإنه يحرم من رابغ، يعني من الجحفة. والنجدي كذلك مثلا إذا جاء المدينة يحرم من الحليفة، أو جاء عن طريق تهامة فإنه يحرم من اليمنم، واليمني كذلك إذا جاء عن طريق نجد فإنه يحرم من قرن المنازل من السيل الكبير. فإذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فالمراد هو أنه إذا مر بميقات، أي ميقات، سواء كان ميقات بلده أو ليس ميقات البلد إذا مر به وهو مريد للنسك فإنه لابد أن يحرم قبل أن يجاوز الميقات. لهذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. قال فمن كان دونهن يعني مكانه بعد الميقات مما يلي مكة، يعني مكانه مسكنه بلدته قريته أقرب إلى مكة من أحد هذه المواقيت كأهل وادي عسفان وأهل الجموم وأهل جدة وأهل عرفة وأهل الشرائع وبحرة وكل المناطق التي دون المواقيت. قال فمن كان دونهن يعني سكنه وقريته وبلدته أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فمهله من أهله، يعني محل إهلاله ومحل إحرامه من أهله يعني من بلدته ما دام أنها دون الميقات. ونقول مهل لأنها من الفعل أهل، وأهل متعدي، أهل يهل فمهل، أهل يهل إهلالا مهل لأنه من الرباعي. فمن كان دونهن فمهله من أهله يعني من بلدته كما قلنا كأهل جدة من جدة، عسفان من عسفان، ومستورة من مستورة، وبدر من بدر، وهكذا. المناطق التي على الطريق بعد المواقيت يحرم أهلها من أماكنهم. فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يحلون منها يهلون منها، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، على معنى أن أهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من مكة، لكن العمرة سيأتي أنهم يحرمون من التنعيم. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا أن أهل مكة لا يحرمون لعمرتهم من مكة، وإنما يحرمون من أدنى الحل من التنعيم أو غيره. والحديث الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من طر. المراد بالإهلال هو الإحرام، والأصل في الإهلال هو رفع الصوت، الأصل في الإهلال هو رفع الصوت. ولهذا الصبي إذا سقط من بطن أمه أثناء الولادة قالوا استهل صارخا، يعني أنه يرفع صوته بالبكاء، الطفل حينما يولد يبكي فيقال استهل، يعني رفع صوته صارخا. فأصل الهلال أو الاستهلال هو رفع الصوت. وحتى منه الهلال الشهري، هلال الشهر، قالوا سمي بذلك لأن الناس عادة يترأونه فيرفعون أصواتهم يشير بعضهم إلى بعض في مطالعة الهلال ومراءة الهلال، ترائي الهلال، فسمي هذا لأن الناس لأنه يصاحب ذلك رفع صوت ينادي بعضهم بعضا إشارة إلى أنهم رأوه، ومن سمي الإهلال. ولأن المحرم يرفع صوته بالتلبية، لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية فسمي إهلالا. ولهذا قال أهل يهل، والمراد به هنا الإحرام، المراد بإهلال هو الإحرام. قال ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. وهذه الأماكن سبق أن بينا مواقعها وأسماءها وبعدها عن مكة شرفها الله. متفق عليهما، يعني أن الحديثين السابقين متفق عليهما في الصحيحين وعند أحمد كما هو مصطلح المؤلف رحمه الله. قال زاد أحمد في رواية وقاس الناس ذات عرق بقرن، وقاس الناس ذات عرق بقرن، الكلام على ذات عرق سيأتي في الأحاديث التالية إن شاء الله. نعم إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شك علينا. قال: فانظروا حلوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وعن عبد الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعل عن المهل، يعني مكان الإهلال. سئل عن المهل فقال: سمعته أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: مهل أهل المدينة من ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم، وكذا أحمد وابن ماجه، ورفعه من غير شك.